بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. قبل البدء، هذا سائل يقول: أرجو تنبيه الإخوة طلبة العلم على الاهتمام بالكتب الشرعية، لأن منهم من يتكئ عليها، ومنهم من يجعلها وسادة، ومنهم من يجعل عليها شايا أو نحو ذلك. هذا تنبيه أنا حتى يعنى بالكتب فلا يجعل عليها إبريق الشاي أو الكوب ولا يتكأ عليها. كنا قد وعدنا أيها الإخوة أن نعيد باب الحيض على عجل حتى نفهم الفرق بين المذهب وبين ما ترجح في بعض المسائل. أول ما بدأنا بالحيض وقلنا هو في اللغة السيلان، منه سال الوادي، حاض الوادي إذا سال. أما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أيام معلومة. وفرقنا بين الحيض والاستحاضة من عدة أوجه، فقلنا دم الحيض دم أسود، ودم الاستحاضة دم أحمر. دم الحيض دم منتن يعرف أن يكون له رائحة، أو يعرف يعني يعرفه النساء. أما دم الاستحاضة فهو لا رائحة له إلا رائحة الدم العادي الذي يخرج من سائر البدن. الثالث أن دم الحيض دم يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فمن أدنى الرحم. الرابع أن العرق الذي يخرج منه دم الحيض يسمى العاذر بالراء، وأما الاستحاضة فيسمى العاذل. الخامس أن دم الحيض دم لا يتجمد ولا يتجلط، لأنه كان متجمدا في الرحم فسال. أما دم الاستحاضة فكان سائلا فيتجمد كسائر الدماء. من المسائل أيضا أن الحكمة من وجود دم الحيض أنه غذاء للجنين، فإذا حملت المرأة كان ذلك الدم غذاء للجنين، وإذا لم تحمل خرج كل شهر على شكل دورة شهرية. أول مسألة مرت معنا في كلام المؤلف عدة قواعد، قال: لا حيض قبل 9 سنين، واستدلنا بحديث عائشة. قال: ولا بعد 50، وأيضا استدل بقول عائشة. والأقرب أن دم أن الحيض لا مدة له من حيث السن، لكن رجحنا قول المصنف لا حيض قبل 9 سنين، ولم نرجح قوله لا حيض بعد 50 سنة للوقوع، فقد وقع الحيض ممن تزيد على 50 سنة وهذا كثير. أما أن تحيض الجارية قبل أن تبلغ 9 سنين فهذا نادر، والنادر لا حكم له. مسألة هل تحيض الحامل، الجمهور ومنهم علماء المذهب أن الحامل لا تحيض، فإذا خرج منها الدم فهو دم فساد لا عبرة به. واستدلنا على ذلك بأدلة كثيرة، من حديث سبي أوطاس أو حديث عام أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، ولأن عدة الحائض تختلف عن عدة الحامل. فلو أن رجلا طلق امرأته وهي حامل ويخرج منها الدم لقلنا إن عدتها بوضع الحمل لا بالأقراء، إذن لا عبرة بالحيض أثناء الحمل. نعم، من أهل العلم من جعل لذلك عبرة كالشافعية، ونسب أيضا هذا إلى المالكية، واختاروا شيخ الإسلام بشروط، لكن الأقرب والله أعلم قول الجمهور، وأن الحامل لا تحيض وما يخرج منها فهو دم فساد. قوله أقله يوم وليلة يعني هذا صحيح. قوله أكثرهم 15 أيضا هذا رأي الجماهير وهو أيضا صحيح. قوله وغالبه 6 أو 7 دل على ذلك حديث حمنة بنت جحش. قوله أقل طهر بين حيضتين 13 هذا ذهب إليه الجماهير، واستدلوا بحديث علي أو بأثر عن علي عندما ادعت امرأة انقضاء عدتها من طلاق زوجها في شهر، فنهاية القصة أن علي رضي الله عنه أثبت لها ذلك، فدل على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثر وأن أقل الطهر بين الحيضتين 13. قوله ولا حد لأكثره، هذا صحيح، لأن المرأة أصلا ربما لا تحيض، وربما كان الطهر الذي بين الحيضتين أعواما. قوله وتقضي الحائض الصوم للصلاة، قد مر أن هذا مجمع عليه، فإن الحائض لا تقضي الصلاة لتكررها وإنما تقضي الصوم. ولا يصحان منها بل يحرمان، أي لا يصح الصوم ولا الصلاة عن الحائض، بل يحرم ذلك منها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ويحرم وضعها في الفرج. وبالنظر إلى جسد المرأة قلنا هناك موضع يحرم من الحائض بالإجماع وهو الفرج، هناك موضع يحل بالإجماع وهو ما فوق السرة ودون الرقبة، هناك موضع مختلف فيه وهو ما بين السرة والرقبة، والأقرب الجواز والصحة لمن أمن الوقوع في الفرج. قوله رحمه الله: فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، قلنا هذا بناء على أثر عن ابن عباس، والأقرب أن نجعل أول التنويع لا للتخيير، فإذا كان في فورة حيضتها فالكفارة دينار، وإذا كان في آخر حيضتها فالكفارة نصفه. وقدرنا الدينار فقلنا 4 جرامات وربع من الذهب، ويستمتع منها بما دونه تقدم. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. المرأة إذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل ففي هذه الفترة ما الذي بقي من الممنوعات؟ المؤلف ذكر الصيام والطلاق، وأضفنا وجوب الصلاة، فالصلاة واجبة عليها في حينئذ، وكذلك الغسل للحيض فإنه يلزمها حينئذ. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أنواع النساء من حيث الحيض والاستحاضة ونحو ذلك، فذكر النوع الأول وهي المبتدأة، وهي التي تحيض أول مرة. فماذا تصنع المبتدأة؟ عند علماء المذهب وهو من مفرداتهم أنها تجلس يوما وليلة تعتبره حيضا، وما زاد على ذلك فلا تعتبره حيضا. إذن إذا حاضت المرأة في أول مرة في عمرها 5 أيام، قلنا اليوم والليلة الأولى هذا حيض، وما زاد على ذلك فليس بحيض. فحينئذ بعد انتهاء 24 ساعة تغتسل وتصلي، ثم تستمر على الصلاة إلى الشهر القادم. إذا جاء الشهر القادم وجاء الحيض أيضا مرة أخرى، جاء الدم مرة ثانية 5 أيام، كذلك ستمكث ماذا؟ اليوم والليلة فقط الأولى، تمتنع عن الصلاة والصيام، وما عداها تصلي وتصوم حتى والدم معها. ثم في الشهر الثالث كذلك، إذا جاءها 5 أيام اليوم الأول فقط هو الذي تمتنع فيه عن الصلاة والصيام، وما عداها تصلي وتصوم. ما حجة علماء المذهب؟ قالوا لأنه إلى الآن الدم الزائد على اليوم والليلة دم مشكوك فيه، قد يكون حيضا وقد يكون استحاضة، فالأحوط أن نجعلها تصلي وتصوم. فإذا استقرت عادتها 3 مرات وهي 5 أيام 5 أيام 5 أيام، الآن جزمنا بأن تلك الأيام الزائدة عن اليوم والليلة كانت أيام حيض، فنأمرها بقضاء الصوم والواجب، ولا نأمرها بقضاء الصلاة. هذا ما يتعلق برأي علماء المذهب، وهذا من مفرداتهم، وهذا من مفرداتهم. والصواب أن نقول المبتدأ كغيرها من النساء، إذا رأت الدم فالأصل أنه دم حيض، وتمتنع عن الصلاة وعن الصيام وعن غيرهما من الأحكام حتى ترى القصة البيضاء أو الجفاف التام. تفضل. نعم أحسنت. على كلام المؤلف إذا تفاوتت الأيام، يعني الشهر الأول جاء الدم 5 أيام، الشهر الثاني جاء 7 أيام، الشهر الثالث جاء 9 أيام، فعلمنا أن عدتها كم؟ 5 أيام لأنه الأقل. فحينئذ ستقضي المرأة بالنسبة للشهر، طبعا في الشهر الأول والثاني والثالث ما الذي فعلته على رأي المذهب؟ امتنعت عن الصلاة والصيام فقط يوما وليلة فقط، وما عداها فهي تصلي وتصوم. فإذا جاء الشهر الرابع الآن ضبط الوضع وعلم أن الحيض كان 5 أيام، فما وجب عليها في هذه 5 أيام من الصيام يلزمها قضاؤه عند علماء المذهب. نعم. وما زاد على 5 أيام فهي أصلا كانت تصلي وتصوم، فليس بحيض أصلا، وصومها وصلاتها صحيحة حينئذ، هذا على رأي علماء المذهب. والصواب في هذا كما أسلفت أن هذا الدم دم حيض من أول ما تراها المرأة، ولا نحتاج أن نقول إذا تكرر 3 مرات أو نحو ذلك. ثم شرع المؤلف في ذكر أحكام الاستحاضة، والخلاصة أن المرأة إذا استحيضت فإن لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة سابقة، فنقول عودي إليها، امكثي قدر ما كانت تحبسك صلاتك، ثم اغتسلي وصلي. فإن قالت ليست لي عادة، أو كانت لي عادة ونسيتها موضعا وعددا، قلنا تأتي الآن المرحلة الثانية أو الحالة الثانية، وهي النظر بالتمييز الصالح. فإن كان لها تمييز صالح عملت به، وإن لم يكن لها تمييز صالح انتقلت إلى الحالة الثالثة. ما ضابط التمييز الصالح؟ هو أن يكون مجموع الأيام التي فيها دم أسود يوم وليلة فأكثر، ولا يتجاوز 15 يوما. واضح يا إخوة؟ فلو كانت تحيض 3 أيام ثم دم أحمر ثم بعد ذلك 7 أيام أسود ثم البقية أحمر، جمعنا الأسود 3 و7 المجموع 10، والعشرة ما بين 1 و15، فحينئذ يعد هذا تمييزا صالحا. فما كان دما أسود فهو حيض فتمتنع عن الصلاة والصيام إلى آخره، وما كان دما أحمر فهو استحاضة فتصلي وتصوم. هذا هو الخلاصة. إذا لم يكن لها تمييز صالح انطلقت إلى ماذا؟ إلى أغلب عادات النساء، إما 6 وإما 7 لحديث حمنة. هناك ملاحظة ذكر أحد الإخوة عندكم في الصفحة 66، قال فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. يقول في الحاشية ظاهر كلامه أنها تقعد غالب الحيض وإن لم يتكرر 3، وإن لم يتكرر 3، وهو أحد الوجهين في المذهب، وهو أحد الوجهين. والمذهب كما في المنتهى والإقناع أنها تجلس أقله حتى يتكرر 3 ثم تجلس غالبه، يعني يقصد أن المستحاضة لو ابتدأت باستحاضة أصلا، لو ابتدأت باستحاضة فما العمل؟ فيقول ظاهر كلام المؤلف أنها مباشرة تنطلق إلى ماذا؟ إلى غالب حيض النساء، لأنها ليس لها عادة وليس لها تمييز. لكن هذا يا إخوة من خلال الشرح الماضي فهمنا أن الغالب إنما يكون متى؟ نعم، إذا لم يكن لها عادة، أو لها عادة ونسيتها ولم يكن لها تمييز صالح. وإنما تكون لها عادة متى؟ إذا تكررت 3 مرات. فهذا مفهوم من كلام المؤلف أصلا، لكن لو توهم متوهم أن المؤلف يقصد أن المستحاضة المبتدأة تبدأ مباشرة بغالب الحيض فهذا الوهم مرفوع كما قد أسلفت. ثم ذكر مسألة تفضل. ليس هناك دليل من الأثر عند الحنابلة على 3 أيام، لكن قالوا في الشهر الأول ما زاد على اليوم والليلة أمر محتمل مشكوك فيه، وكذا في الثاني وكذا في الثالث، فلم نعلم أنه حيض حتى استقر الأمر ب3، فهو أمر يعني دليل عقلي لا أكثر، والصواب خلافه. ثم جئنا إلى مسألة ما يتعلق بالنسيان العادة. المرأة قد يكون لها عادة سابقة لكن يحصل لها نسيان، إما أن يحصل لها نسيان في الموضع والعدد، تقول أنا كان لي عادة سابقة لكني دخلت المستشفى على إثر إغماء ثم استيقظت وقد نسيت كل شيء ومن ذلك العادة، وأنا الآن مستحاضة، الدم يأتيني 25 يوما وليس لي تمييز صالح وقد نسيت العادة عددا وموضعا، فما الحكم حينئذ؟ الغالب نقول تفعلين بأن تجعلي عادتك وحيضك كغالب حيض أقاربك قريباتك. الحالة الثانية أن تنسى العدد وتتذكر الموضع، تقول أنا أتذكر أن عادتي كانت أول كل شهر ولكني نسيت العدد، هل هو 7؟ هل هو 9؟ هل هو 10؟ فما العمل حينئذ؟ كذلك النظر بالغالب حينئذ. الحالة الثالثة أن تتذكر العدد وتنسى الموضع؟ تقول أنا أتذكر أنها 7 أيام لكن لا أدري هل هي من أول الشهر أو وسطه أو آخره. فحينئذ عند علماء المذهب أطلقوا فقالوا تبدأ من أول كل شهر. وهناك خلاف في مسألة لو قالت أنا أعلم أنه وسط الشهر لكن لا أعلم يومه بالتحديد، فظاهر المذهب كذلك أي تبدأ من أول الشهر. والأقرب وهو رواية أخرى أنها تبدأ نعم من أول ذلك الموضع. فإذا قالت أنا أتذكر أنه وسط الشهر بدأنا من اليوم 11 لأنه الثلث الثاني من الشهر. ثم جئنا إلى مسألة ما يطرأ على دم الحيض والطوارئ على الحيض 4: زيادة، نقص، تقدم، تأخر. المؤلف ذكر 3 أمور وجعل حكمها واحدا وهي التقدم والتأخر والزيادة. فماذا تصنع المرأة المستحاضة، المرأة الحائض إذا تقدم حيضها عن الزمن المعتاد؟ كان يأتي يوم 7 الآن أتي يوم 3، أو تأخر كان يأتي يوم 7 الآن أتي يوم 10، أو زاد كان 7 أيام صار 10 أيام. فعند علماء المذهب قالوا حكمها حكم المبتدأ. نعم، لا لا لا، لها القدر في الزيادة، لها القدر المعتاد وهو 7، والزيادة نعاملها معاملة المبتدأة. فنقول كم حيضك السابق؟ قال 7 أيام، والآن صار يجين 9 وحيانا 10 وحيانا 11، نقول احسبوا 3 أشهر. 7 أيام أنت متأكدة أنها عادة ولذلك لا صلاة ولا صيام. في اليوم 8 تصلين وتصومين، مثلا 10 أيام، 7 الأولى لا صلاة ولا صيام، 3 صلاة وصيام. الشهر الثاني نفرض أن العادة صارت 9 أيام، فنقول 7 الأولى أيضا لا صلاة ولا صيام حيض، ثم 8 والـ9 صلي وتصوم. الشهر الثالث مثلا أتاها 11 يوما، فنقول 7 الأيام الأولى لا صلاة ولا صيام حيض، وما زاد فنعتبره دم فساد، صلي وتصوم. طيب، ثم في الشهر الرابع تنظر ما الزيادة المستقرة. احنا قلنا جاءها 10 ومرة 9 ومرة 11، إذن الآن الزيادة المنضبطة كم؟ نعم أحسنتم، 9، فصارت عادتها الجديدة 9 أيام. فما زاد عن 9 ماذا؟ ما زاد عن 9 الآن يعتبر دم فساد. طيب، 8 والـ9 التي كانت فيهما ماذا تصنع؟ تصلي وتصوم، تقضي ماذا؟ الصوم الواجب. أحسنتم، واضح يا جماعة؟ هذا عند الحنابلة، قالوا إذا زاد أو تقدم أو تأخر فإننا ننتظر 3 مرات. فإن كانت هذه الزيادة قد استقرت مثلا 9 10 11، إذن الثابت عندنا 2 زائدة، كان عادتها في القديم 7، الآن صار شهر 9 أيام، شهر 10 أيام، شهر 11 يوم، ما الزيادة المستقرة؟ 2، واضح؟ فهذان 2 اللذان كانت تصلي فيهما نقول تقضي الصيام الواجب فقط فقط، وما زاد على 9 فهو أصلا استحاضة، وهكذا. والصواب في مثل هذا أن نقول الزيادة والتقدم والتأخر له حكم الحيض ما لم يعبر أكثره وما لم يجاوز أكثره. هذه الاحتمالات 3: زيادة، نقص، زيادة، تقدم، تأخر. بقي الرابع وهو النقص. فماذا يرى علماء المذهب؟ أن المرأة إذا نقصت عادتها عن المعتاد السابق فإنها تعد طاهرا. كانت تحيض 7 أيام، أحد الأشهر حاضت 5 أيام ونزلت القصة البيضاء، نقول انتهى حيضك، انتهى، وهذا محل إجماع. قال رحمه الله: وما عاد فيها جلسته. هذا يتعلق بالمسألة السابقة، مسألة النقص، يعني أن المرأة إذا صار حيضها 5 أيام بعد أن كان 7 فهذان 2 لو رجع الحيض أثناءهما فيكون حيضا. ثم ذكر أحكام الصفرة والقدرة، وقلنا الخلاصة أن الصفرة والقدرة إن كانت زمن الدورة وزمن العادة فهي عادة، أما إذا كانت منفصلة، أما إذا كانت منفصلة عن العادة كأن جاءت قبل ثم طهر ثم عادة، يعني يوم 1 و2 صفرة، اليوم 3 طهر، اليوم 4 دورة شهرية دم أسود، فهل في عبرة بالصفرة والقدرة؟ لا. انتهت الدورة الشهرية بنزول القصة البيضاء ثم نزل بعد ذلك صفرة وقدرة، فهل في عبرة؟ لا. لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وبعد الطهر هذه زيادة أبي داود وهي صحيحة. أما إذا اتصلت الصفرة والقدرة وهذا محل الخلاف القوي في الواقع، إذا الصفرة والقدرة متصلة قبل الحيض أو بعده، فنقول أولا أن يكون هناك اتصال لا انقطاع بينهما، ثانيا أن تكون هناك قرينة على أنه حيض كأن يكون هناك آلام نحو ذلك، فهنا نجزم بأنه حيض. بل بعض القريبات يقولنا إننا قد اعتدنا أن حيضنا يبدأ بما بصفرة وقدرة منذ أن بلغنا، دائما أول ما يأتينا الدم يكون أصفر، ثم بعد عدة ساعات ينقلب إلى قدرة إلى بني، ثم بعد فترة ينقلب إلى أسود. فنحن أصلا قد استمر معنا القدرة والصفرة واتصلت بالدم مع وجود الآلام والرائحة، فهذا لا شك أنه حيض والله أعلم. ثم المصنف بعد ذلك ذكر مسألة هي من رأت يوما نقاء ويوما حيضا، وقلنا إن كلمة يوما أراد بها أنه أقل النقاء والله أعلم، فما زاد من باب أولى. كذلك لو رأت يوما حيضا ويومين نقاء أو يومين حيضا ويومين نقاء أو نحو ذلك، فحينئذ إذا كان مجموع هذه الأيام حيضها ونقاؤها 15 يوما فما دون، فإنه يكون ماذا؟ يكون على التالي: اليوم الذي فيه حيض يعد حيضا، واليوم الذي فيه نقاء يعد طهرا. ثم هنا ألحقنا مسألة الطهر داخل أيام الدورة الشهرية، وهذا محل إشكال كبير جدا عند النساء. المرأة تحيض 7 أيام لكن اليوم السادس لا ترى شيئا. كثير من الأخوات يسألنا هذا السؤال، تقول أنا اليوم السادس عندي نشوف تام ما في ولا قطرة دم، واليوم السابع يعود الدم مرة أخرى، ثم في آخره تخرج القصة البيضاء. فهنا الأقرب والله أعلم أن يقال، طبعا على المذهب إذا كان هذا النقاء يوما كاملا فإنه تعد طاهرا فيه، والأقرب والله أعلم أن هذا يكون حيضا، لأن المرأة لا تسلم غالبا من وجود طهر. وكيف نفرق بين اليوم والأقل والأكثر؟ لا دليل على التفريق. فإذا علمت المرأة عادتها واستقرت عندها، فصار في أثناء تلك العادة يأتيها فترات نشوف وجفاف وطهر، فالأقرب الله أعلم أنه يلحق بالحيض، أنه يلحق بالحيض. قد يقال من أدلة ذلك أن المرأة لو رأت صفرة أو قدرة منفصلة عن الحيض، فهل تلحقونها بالطهر ولا بالحيض؟ تلحقونها بالطهر. فكذلك لو رأت ماذا؟ فكذلك لو رأت أحسنتم جفافا ونقاء، الصفرة المنفصلة اعتبرناها طهرا، والصفرة في داخل أيام الحيض اعتبرناها حيضا، الطهر خارج أيام الحيض نعتبره طهرا، طيب والطهر داخل أيام الحيض نعتبره حيضا. هذا هو الأقرب والله أعلم. ماذا تصنع المستحاضة؟ المستحاضة تعصب، أول شيء تغسل فرجها، ثم تعصب يعني تغطي المحل بحفاظة ونحوها، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل الوقت توضأت، ثم صلت ما شاءت فرائض ونوافل. وما ذكره المؤلف هو الصواب خلافا للشافعية الذين قالوا لا تصلي بها صلاة مقضية. أما ما يتعلق بالوضع فالمذهب علماء المذهب يحرمون وضع المستحاضة، والأقرب والله أعلم جواز ذلك. هم يحرمون إلا في حالة وهي خوف العنت وهو الزنا، ولا يكون له مهر امرأة ولا ثمن جارية إلى آخره. والصواب أنه يجوز وضعها، والأحو يعني والأكمل أن لا يطأها في فورة استحاضتها، يعني استقدارا يبتعد عن هذا، لكن لو فعل فلا شيء عليه على الصحيح خاصة عند الحاجة. ها؟ نعم إذا تعدد فأمر طيب، نعم إذا تعدد حتى يخرج من الإشكال برمته، لكن عند ذكر الأدلة فالأقرب أنه لا نلزمه بالتعدد، لا نلزمه بالتعدد. طيب ما حكم أن تغتسل لكل صلاة؟ قلنا هذا أمر مستحب، هذا أمر. أما زيادة أبي داود يعني فأمرني أو فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، فهذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، والثابت في الصحيح إنما أمرها أن تغتسل دون زيادة لكل صلاة. أما قولها فكنت أغتسل لكل صلاة فهذا اجتهاد منها والله أعلم. ثم دخلنا في النفاس، وقلنا النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، سواء كان ذلك الدم قبل الولادة أو بعد الولادة، وهل هناك مدة محددة قبل الولادة؟ منهم من حدد بثلاثة أو يومين أو يوم، والأقرب أنه لا تحديد، بل ما دام هناك طلق وآلام ولادة وشعور المرأة بأنها ستلد، فهذا يجعلها في حكم النفساء. إذا خرج الدم قبل الولادة مع طلق، والطلق هو آلام الولادة الذي يضرب ظهر المرأة من أسفله ونحو ذلك، فإذا حصل لها ذلك فهي تكون نفساء. لكن متى نبدأ نحسب أكثر مدة النفاس؟ يبدأ الحساب من بعد الولادة، لزيادة عند أبي داود يصححه بعض أهل العلم، وهي بعد نفاسها. حديث أم سلمة أنها ماذا؟ ما هو حديث أم سلمة في تحديد مدة النفاس؟ تحديد تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. زاد أبو داود بعد نفاسها، يعني المدة تحسب من بعد النفاس. إذا طهرت المرأة قبل أن تنتهي 40 فماذا تصنع؟ هيا جماعة تغتسل. جميل، أيوة تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، صح؟ يأتيها، لكن يكره ذلك إن أتاها زوجها، يكره ذلك. دليلهم حديث عثمان ابن أبي العاص عندما طهرت زوجته في 40 واغتسلت واقتربت منه قال لا تقربيني. فيقال أيضا جاء عن ابن عباس خلافه، فيكون صحابي يقابل صحابي. والأمر الآخر حديث أصلا ضعيف، وإن ثبت فهم باب الورع ولا يؤخذ منه حكم الكراهة، والله أعلم. نعم، الأصل الحلم، أحسنت. طيب، إذا عاودها الدم أثناء 40، الآن طهرت أثناء 40 من بعد نفاسها ب30 يوم، طهرت اغتسلت بعد 5 أيام رجع الدم، فنقول الدم الذي رجع داخل 40 فهو عند الحنابلة مشكوك فيه. ما معنى مشكوك فيه؟ يعني أنها تصلي وتصوم ولكنها تقضي الصوم، كما قلنا في المبتدأة الزائدة عن يوم وليلة، فنقول تصلي وتصوم ولكنها تقضي الصوم، فذاك دم مشكوك فيه وهذا دم مشكوك فيه أيضا. والصواب أنه إذا عاد الدم فهو دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها كما هو معلوم. ثم ذكر أن النفاس كالحيض في 4 أمور، فيما يحل وما يحرم وما يجب وما يسقط، يعني وما يسقط وجوبه. مثلنا قلنا ما يحل، يحل للحيض أن تستمتع أو يستمتع بها فيما دون الفرج، فكذلك النفساء. كذلك يحل للحائض أن تقرأ القرآن على الصحيح من غير مس، فيحل أيضا للنفساء. مما يحرم، يحرم على المرأة الحائض أن تمس المصحف، فيحرم على النفساء أن تمس المصحف. يحرم على الحائض أن تصلي، فيحرم على النفساء أن تصلي. يحرم طلاق الحائض ويحرم طلاق النفساء إلى آخره. والوطء، أحسنت، يحرم وطء الحائض في الفرج ويحرم وطء النفساء في الفرج. طيب، فيما يجب، يجب على الحائض أن تغتسل إذا طهرت، وكذلك يجب على النفساء أن تغتسل إذا طهرت. فيما يسقط، يسقط عن الحائض الصلاة، وكذلك يسقط عن النفساء الصلاة، وهكذا. استثنى أمرين، قال غير العدة والبلوغ، وأضاف بعض العلماء والإيلاء. أما العدة والبلوغ فيعتد بالحيض، تعتد ذات الأقراء بالقرء وهو الحيض، لكن المرأة إذا نفست فلا تعتد بالنفاس، لا تحسبه يعني مثل الحيض في العدة. أما البلوغ فالحيض يدل على البلوغ، لكن النفاس لا يدل على أن البلوغ تم الآن مثل الحيض، بل يدل على أن البلوغ قد تم من قبل. أما الإيلاء، كيف الإيلاء؟ طيب، تفضل. فلا يحسب بخلاف، أحسنت. الآن إذا الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته 4 أشهر فأكثر، فإذا تمت 4 أشهر فعند علماء الجمهور ماذا قالوا؟ يخير إما أن يطأ أو يستعد للوطء إذا كان ممنوعا منه لعارض، وإما أن يطلق كما قال الله جل وعلا. ماذا قال؟ للذين يلومون نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم. ويرى الحنفية أنه بمجرد انتهاء الأربعة أشهر وقع الطلاق، وقع الطلاق بمجرد انتهاء الأربعة أشهر، بناء على أن الآية وضعت له أربعة أشهر كمدة محددة، فإذا انتهت وقع الطلاق، إن لم يعد، إذا ما عاد مباشرة وقع الطلاق. هذا ما يتعلق إخوة بمسألة الأربعة أشهر وماذا يصنع الزوج بعد ذلك. والصحيح مذهب الجمهور أنه يخير، يقول له القاضي إما أن تعود أو تستعد للعود إذا كنت ممنوعا لمرض ونحوه، وإما أن تطلق، فإن أبى أجبره على الطلاق، ألزمه بالطلاق، فإن أبى أن يتلفظ طلق القاضي عنه ويقع طلقه. طيب، مسألتنا هنا الفرق بين الحائض والنفساء من حيث الإيلاء. الرجل إذا آل من زوجته قلنا نحسب له أربعة أشهر، طيب في هذه الأربعة أشهر المرأة تحيض ولا تحيض المرأة، هل نخصم أيام الحيض من الأربعة أشهر ولا ما نخصمها؟ لا نخصمها، نعتبر المرأة الشهر كاملا بما فيه من الحيض. طيب لو نفست المرأة بعد ثلاثة أشهر حصلت لها ولادة 40 يوم، هل نحسب النفاس منه ولا ما نحسب؟ من العلماء من يقول لا نحسب مدة النفاس منه، لا نحسب، قالوا لأنها مدة تطول، المدة حينئذ تطول، فلا نحسبه كما حسبناه من الحيض. هذا بعض العلماء فرق بهذا التفريق. ثم آخر مسألة عندنا، لو ولدت توأمين فالمذهب أنها تكون من المدة تحسب من أول الولادة، من الولادة الأولى. ومن العلماء من يرى أن لكل ولادة حسبتها، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. الثمرة واضحة، فلو ولدت خمسة توائم نفرض في كل يوم ولدا، فإننا إذا حسبنا المدة فنقول بقي لها 35، بقي عن أكثر مدة النفاس 35 يوما، وإذا قلنا الحسبة من آخر مولود بقي الآن 40 كاملة. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني لا تدعو له، سواء كان الدعاء الموجود في صلاة الجنازة أو كان دعاء مستقلا. ومن ذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن دعي إلى طعام، قال: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. وأما الصلاة في الاصطلاح فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإن شئت فقل، يعني إذا أردت أن تلغي التعبد لله فقولك أقوال وأفعال مخصوصة، أو أقوال وأفعال بنية، أو أفعال وأقوال مخصوصة بنية تكفي، لأن النية توازي التعبد لله. ومن العلماء من يقول لا نحتاج إلى كلمة التعبد لله، لأنها تدخل في قولنا أقوال وأفعال مخصوصة، لأننا نقصد بها مخصوصة من حيث النصوص التي فيها، ومخصوصة من حيث كونها لله، وليست أقوال وأفعال مجردة عن النية الصحيحة. والأمر في هذا واسع. متى فرضت الصلاة؟ فرضت ليلة الإسراء والمعراج. ومن الأشياء التي تدلنا على عظم منزلة الصلاة أن الله جل وعلا رفع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء ليفرضها عليه في السماء، بخلاف بقية التكاليف كلها فرضت في الأرض: الزكاة، الصوم، الحج، يعني بر الوالدين، الجهاد، كل التكاليف والشرائع كلها فرضت في الأرض، إلا الصلاة، فإن الله جل وعلا لعظم منزلتها عنده أصعد نبينا عليه الصلاة والسلام إليه ليكلفه ويكلفنا بها. كذلك الله جل وعلا لم يجعل بينه وبين نبيه واسطة في الفرضية، بل فرض عليه مباشرة. بقية الشرائع الأغلب أنها تفرض بواسطة الوحي وهو جبريل عليه السلام، إلا أن الصلاة ربنا جل وعلا افترضها على النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا، من غير واسطة، من غير أن يكون ملك بينهما، وهذا يدل على عظمها. أيضا كونه فرضها أول مرة 50 صلاة ثم لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه السلام حتى جعلت خمسا، فهي خمس في العدد وهي أيضا خمسون في الميزان. هذا يدل أيضا على أهميتها وعلى حب الله تبارك وتعالى لها. وكذلك إخوة أن الصحابة رضي الله عنهم كما يقول عبد الله بن شقيق، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيله، أن الصحابة لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة لعظم منزلتها. والمرض ربما يبعد الإنسان عن سائر العبادات، إلا أن الصحابة كان أحدهم حتى ولو كان مريضا فإنه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهذا فيه عظم الصلاة وعظم الصلاة جماعة، يعني هناك معنى آخر. والكلام في هذا المعنى يطول، لكن لا شك أن الصلاة من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال فقال الصلاة على وقتها، وفي لفظ أول وقتها. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف. الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فالله جل وعلا قد قال وأقيموا الصلاة، والآيات في هذا كثيرة جدا. وأما من السنة فالأحاديث أيضا كثيرة للغاية، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة. ولما جاءه الأعرابي يسأل عن دينه فذكر له الصلاة، ولما جاءه جبريل أيضا على صورة سائل يسأله عن الأحكام فذكر الصلاة إلى آخر ذلك. وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة. على من تجب الصلاة؟ قال تجب على كل مسلم. فالكافر لا تلزمه الصلاة إلا إذا قال الشهادتين. وهل معنى هذا أنه غير مخاطب بفروع الشريعة؟ الجواب أن يقال ماذا تقصدون بأنه مخاطب أو غير مخاطب بفروع الشريعة؟ إن كنتم تقصدون أنه لا يعاقب على تلك الفروع فلا، بل يعاقب. والدليل على ذلك ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فدل على أن ترك الصلاة يعاقب عليه. ولم نكن نطعم المسكين، مع أن إطعام المسكين ليس تركه من المكفرات، ومع ذلك عوقب عليه الكافر. بل الكافر على الصحيح يعاقب حتى على النعم التي يتنعم بها في الدنيا، لأنه لم يأتي بشكرها، لم يأتي بشكرها. وقد قال الله جل وعلا ولا تسألن يومئذ عن النعيم. فالمؤمن يسأل عن النعيم سؤال ماذا؟ سؤال عقاب ولا سؤال عتاب؟ سؤال عتاب، هذا هو الأقرب والله أعلم. أما الكافر فيسأل عن النعيم سؤال عقاب، يعني يعاقب، لأن المسلم وإن لم يؤدي الشكر الكامل إلا أنه أدى أصل الشكر بالإسلام، بخلاف الكافر فإنه لم يؤدي أصلا شيئا من الشكر، لا قليلا ولا كثيرا، فيعاقب على ذلك. هناك آيتان في كتاب الله دلتا على أن الكافر يعاقب على النعم لأنه لم يؤدي شكرها، فما هاتان الآيتان؟ ما الآيتان اللتان تدلان على أن الكافر يعاقب على عدم شكر النعمة وعدم إسلامه؟ تفضل. طبعا هذا يعني ما تفضلت به من ذكر الآيات فيه دلالة على أن ترك الصلاة، يعني على أن الكافر يعاقب على ترك الصلاة وترك الإطعام وترك، لا أنا أريد أنه يعاقب على التنعم، مجرد التنعم، يعني كونه تزوج هذه نعمة وهو لم يسلم فلم يؤدي شكرها فيعاقب. وكلما ازداد من النعم زادت عقوبته، زاد عقوبته لأنه ما أدى شكرها. ها ما أسمعك، ارفع. جميل، هذا من الآيات يعني، وهي ثالثة، أنا ما كنت أقصد هذه الآية، يعني قد تكون ثالثة. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كأنهم لما تمتعوا ولم يؤدوا شكر النعمة كانت النار مصيرهم، فيها دلالة يعني على ذلك. لكن هناك آية أقرب دلالة، ها؟ لا تفضل. أه أحسنتم جميل. هذا طبعا هذه آية عامة تشمل حتى أهل الإيمان إذا لم يؤدوا الشكر، لكن أنا أريد أن الكافر يعني وجود الكفر فقط سبب للعذاب على النعيم. ها جميل، لكن الآية أشارت أن العذاب بسبب الاستكبار، وإحنا لا نريد الاستكبار. تفضل. طيب أين الشاهد الآن؟ يعني أن هم في الواقع كفروا، يعني فقد يقال كفروا بالنعمة كما يعني تريد أن تقول، وقد يقال بأنهم كفروا أصلا ولم يدخلوا الإسلام. فالآية محتملة لكنها تصلح دلالة، تصلح دلالة. هناك آيات أصلح من هذا، أنا خاف أن تستظهر كل القرآن الآن ما شاء الله. نعم، نجعلها واجبا. طيب نجعلها واجبا إن شاء الله إلى الدرس القادم. طب. لا نعم، هنا ذكر أن يعني حبوط الأعمال بسبب الشرك، لكن أريد العقوبة الآن، أنهم يعاقبون على مجرد التنعم. لا ها، يعني لا بأس هي في السياق لكنها لا تدل دلالة صريحة. جزاك الله خيرا، لأن فيه شيئا في معنى آخر تفضلت به وقضية اللغو، لكن أريد مجرد التنعم يعاقبهم الله به. طيب نجعلها في الدرس القادم حتى لا يضيع الوقت. ها أذكر لكم آية، إذا أتيتم بآية أتيتم بالأخرى. لا إن شاء الله الدرس القادم الذي هو بعد المغرب إن أتيتم بها فهذا طيب، وسنجعل جائزة إن شاء الله لمن يأتي بها نعطيه اليوم إن شاء الله. الدرس الذي يليه السؤال هو أذكر الآيتين. لا هذه طبعا هذا في الدنيا، في الدنيا. طيب أذكر آية الآيتين اللتين تدلان على أن الكافر يعاقب على النعمة، أنه يعاقب على النعمة. طيب قال رحمه الله مكلف، بالنسبة إخوة للمسلم للكافر هو نعم لا يخاطب بالصلاة مباشرة لكنه يعاقب عليها، وإنما يخاطب أصلا بالإيمان، فإن أتى به خوطب بعد ذلك ببقية الشرائع كالصلاة والزكاة ونحوها. دل على ذلك حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه. فدل على أن الكافر أولا يخاطب بالشهادتين، فإن قالهما بعد ذلك نخبره بالصلاة ثم بالزكاة وهكذا. من المسائل المهمة في هذا الباب، الكافر إذا أسلم فهل يعطيه الله أجرا على أعماله الصالحة حال كفره أم لا؟ الإسلام يجب ما قبله، يعني أنه لا يعاقب على الذنوب. جميل، وهو ويدل عليه حديث أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فمن كان في جاهليته يتصدق ويطعم ومثلا يبني المساجد ونحو ذلك ثم أسلم أجر على كل الماضي، وإن والمعاصي التي كان يصنعها أثناء كفره فإذا أسلم جبت جميعا وذهبت ولا شيء عليه فيها. لا أنا سأجعله واجبا حتى لنا عليه جائزة. نعم. طيب قال مكلف، المقصود بالمكلف يا إخوة هو العاقل البالغ، وعلى هذا فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، وهذا محل إجماع. وقد قال الله جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ولأن المجنون لا نية له، وعلى هذا لو صلى المجنون فهل تقبل صلاته؟ لا تقبل، لأنه لا نية له، لأنه لا نية له، ومن ثم لا يؤمر بالصلاة، ولا يعني إن كان تمكينه من الصلاة يؤذي به الآخرين فلا يمكن أصلا من الصلاة. وبعض أهل العلم يقول يؤجر إذا حج أو إذا صلى، وإن لم يعقل بناء على أن فضل الله جل وعلا واسع وبناء على عموم النصوص في ذلك. وعلى كل حال أمره إلى الله، لأن أمور الأجر من غيره أمر غيبي، لكن ما قرره الفقهاء أنه لا نية له ومن ثم لا ثواب له، ولكن فضل الله واسع. طبعا إذا قلنا لا يصح فهو لا يقبل، يعني العبادة التي لا تصح أصلا من ضابط الصحة عند الأصوليين أنه ماذا إذا قلنا يصح؟ نعم، أنه لا يطالب بها مرة أخرى، لكن لو قلنا غير صحيحة فإنه يطالب بها مرة أخرى. ومن ضوابطهم قضية الثواب، وإن كان الأرجح أنه لا علاقة مضطردة بين الثواب والصحة، فقد تصح الصلاة ولا يؤجر، لكن هل تبطل ويؤجر؟ هنا تحتاج هذه إلى مزيد من التأمل. أما قد تصح ويؤجر، نعم، فقد يصلي الإنسان صلاة لا يعقل فيها منذ أن كبر الله أكبر، دخل في أمور الدنيا ولم ينتبه حتى قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، فهنا لا أجر يقينا. لماذا؟ لأنه يكتب له من صلاته ما عقل منها، وهل عقل منها شيء؟ لا، فلا أجر. لكن هل يعيدها؟ هذا محل نزاع. الجماهير لا يعيدها، بل برئت الذمة لأنه أدى ما عليه. ومن العلماء من قال بالإعادة بناء على الحديث المتقدم، وهذا يحتاج إلى يعني دليل آخر يفصل في المسألة. الأقرب مبدئيا عندي أنه لا يعيد بل برئت الذمة، لكنه لا يؤجر أيضا لأنه ما عقل من صلاته شيء. قال رحمه الله: إلا حائضا ونفساء، أي إلا الحائض والنفساء فإن الصلاة لا تلزمهما، مع كونهما مسلمين بالغين عاقلين. يعني الحائض والنفساء وصف الإسلام والتكليف قائم عليهم، ومع ذلك لا تلزمهم الصلاة. لماذا أخرجنا وجوب الصلاة منهم؟ للنص، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا محل إجماع. فالصلاة لا تلزمهما أداء ولا تلزمهما قضاء. قال رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. ذكر المؤلف ثلاث مسائل وجعل حكمها واحدا. من زال عقله بنوم، هذه مسألة، من زال عقله بإغماء، من زال عقله بسكر، وجعل حكم الجميع واحدا وهو القضاء. أما من زال عقله بنوم فإنه يقضي بإجماع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الإغماء، يعني أن المغمى عليه يقضي، فالدليل القياس، القياس على من؟ على من جاء به النص وهو النائم، وهو النائم، فقالوا المغمى عليه يقاس على النائم بجامع زوال العقل. ولأن الأصل أن المغمى عليه يدخل في التكاليف، وإخراجه من التكاليف يعوزه الدليل والنص، ولا نص، هم يرون أنه لا نص عندنا على إخراج المغمى عليه، بل يبقى على عموم النصوص في إيجاب الصلاة عليه. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ينادى به كل المسلمين المكلفين، ومنهم المغمى عليه، فإنه منادى بالصلاة، فإذا استيقظ قضاها. وهذا هو القول الأول في المسألة. واستدلوا أيضا بأن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه لما أغمي عليه، قيل أغمي عليه أربعة فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما أفاق ما أفاق إلا بعد منتصف الليل فقضى تلك الصلوات، وقيل إنه أغمي عليه ثلاثا، يعني ثلاث ليالي، فبعد أن أفاق قال: ماذا تركت؟ أو هل صليت؟ قالوا: لا، ما صليت منذ ثلاث، فصلاها. فقالوا: هذا دليل على أن المغمى عليه يقضي. ومن العلماء من قال المغمى عليه لا يقضي، وهو قول جمهور العلماء. الجمهور قالوا المغمى عليه لا يقضي. لماذا؟ قالوا: أولا، المغمى عليه لا عقل له، فهو أقرب إلى من؟ إلى المجنون. عندنا الآن مجنون وعندنا نائم، والمغمى عليه في المنتصف. الحنابلة ألحقوا المغمى عليه بمن؟ بالنائم. والجمهور ألحقوا المغمى عليه بمن؟ ها، بالمجنون، ألحقوا المغمى عليه بالمجنون. قالوا: وأما إذن من حيث القياس لا نوافقكم أن المغمى عليه يلحق بالنائم وإنما يلحق بالمجنون. ودل على ذلك أن النائم إذا أن المغمى عليه لا يستيقظ إذا أوقظ بخلاف النائم، وكذلك المجنون إذا أوقظ لا يستيقظ، فكان أقرب شبها بمن؟ بالمجنون، فكان أقرب شبها بالمجنون. وهذا ماذا يسمى عند الأصوليين؟ إذا كان عندنا أصلان وفرع، قياس الشبه، قياس الشبه هو أن يكون عندنا أصلان وفرع، هذا الفرع ألحقه بعضهم بهذا الأصل وألحقه بعضهم بهذا الأصل، فهو يشابه هذا الأصل من وجه ويشابه هذا الأصل من وجه. وأكثر ما يذكر الأصوليون مثالا عليه مثل العبد، مثل العبد، فهو يشابه الحيوان من وجه من حيث الملك، ويشابه الإنسان من حيث البشرية والأدمية وهكذا. فلو أن إنسانا قتل عبدا بالخطأ، قتله خطأ، فهل يعطى الدية ولا القيمة؟ فمن قال الأقرب أنه مملوك، أنه مثل الدواب من المملوكات، قال القيمة، ومن قال لا الأقرب أنه يعني نلحقه بالإنسان بكونه إنسانا فقال الدية وهكذا. الخلاصة إخوة أن الأقرب والله أعلم إلحاق المغمى عليه بالمجنون، إلحاق المغمى على المجنون. بقي معنا أثر عمار. أثر عمار فيه اضطراب، جاء مرة بأربع صلوات وجاء مرة بثلاث أيام. والأمر الثاني قد يقال إن عمار رضي الله عنه إنما قضى ذلك ورعا واحتياطا، إنما قضى ذلك ورعا واحتياطا. فالأقرب والله أعلم أن المغمى عليه لا يلزمه القضاء إذا كان الإغماء بغير سبب منه، أما إذا كان الإغماء بسبب منه فحينئذ يكون قد تعدى إذا كان ذلك السبب محرما، أو كان قد بذل أسباب زوال العقل فحينئذ يقضي. إذن المغمى عليه إن أغمي عليه بسبب خارجي، يعني صار له حادث أغمي عليه وجلس شهرا مغمى عليه، فهنا إذا استيقظ ما يقضي لأنه لم يكن مكلفا حينئذ. أما إذا تناول دواء ليغمى عليه بسبب إجراء عملية، قالوا سنجري لك عملية لمدة 10 ساعات، فأذن لهم بوضع البنجلة، وضعوا له البنجلة، بعد 10 ساعات استيقظ، هل يقضي تلك الصلوات أم لا؟ الأقرب أنه يقضي والله أعلم، الأقرب أنه يقضي لأنه كان بسبب منه. هذا ما يتعلق إخوة بالمغمى عليه. النوع الثالث أو المسألة الثالثة، من زال عقله بسكر. وعلماء المذهب أطلقوا سواء كان ذلك السكر باختياره أو بغير اختياره، فعند علماء المذهب يلزمه القضاء، يلزمه القضاء لأن عقله قد زال، لأنه أصلا مكلف بالصلاة فيلزمه القضاء، ولا تبرأ الذمة إلا بها حتى ولو زال عقله. نعم. بالنسبة على رأي المذهب للراجح، نعم، الأرجح أنه إذا أغمي عليه منذ يعني قبيل دخول الوقت إلى خروجه بغير اختياره سقط عنه الفرض لأنه لم يلزمه أصلا. وهذا يا إخوة يقال في مثل من يجن أحيانا ويفيق أحيانا، بعض الناس يجن أحيانا يعني تأتيه فترات، هو أعقل من العقلاء، تأتيه فترات مجنون، فماذا نصنع الآن؟ نقول إذا كان جنونه قبل أن يدخل الوقت حتى خرج وقت الصلاة التي يجمع إليها فلا شيء عليه، يعني أغمي عليه جن قبيل أذان الظهر وما استفاق إلا بعد أذان المغرب، فالآن سقط عنه فرض الظهر والعصر لأنه كان مجنونا. وهل يقال أيضا في هذا، هل يقال المسحور كذلك والممسوس كذلك والمعيون كذلك أو لا؟ الأقرب أن إذا قررنا قاعدة أن من فقد عقله بسبب الجنون أو الجن ونحو ذلك يبدو والله أعلم أنه يلحق بها. فمن كان مثلا قد سحر والسحر هذا يؤثر عليه بحيث يغمى عليه فترة من الزمن، أو يمشي مع الناس لكن بلا وعي ولا يشعر بما حوله ولا يعلم شيئا عن حال الناس فهو كالمجنون تماما، ثم يستيقظ بعد أن خرج الوقت، فالأقرب أنه لا يلزمه والله أعلم. تفضل. البنجلة المغمى عليه بسبب العمليات والبنج الأقرب أنه يقضي لأنه بسبب منه، والله أعلم. وإن كان من أهل العلم من يقول حتى السكران بسبب نفسه لا يقضي، وهذا الظاهر من كلام شيخ الإسلام، لكن هذا يا إخوة يبعد. وهم يقولون لأننا لو قلنا له اقضي فقد عاقبناه بعقوبة غير العقوبة الشرعية، العقوبة الشرعية الجلد، وأنتم تقولون يقضي كأنها عقوبة زائدة، وهذا في الواقع بعيد. بل نقول هو الذي أذهب عقله باختياره، فكيف نسقط عنه الصلاة؟ والأصل ثبوتها بيقين، ولا ينزع الوجوب إلا بيقين. فالمقصود النائم يقضي بالإجماع، المغمى عليه محل خلاف، منهم من قال إذا أغمى عليه خمسة فروض فأكثر فلا يقضي، وإن كان أقل خمسة فروض فأقل يقضي، منهم من قال إذا كان فوق خمسة فروض لا يقضي أو العكس يقضي، وهذا منسوب إلى أبي حنيفة. منهم يعني هذا تفرق بين القليل والكثير، ومنهم من قال الإغماء قليله وكثيره تسقط به الصلاة، وهذا هو الصواب بشرط أن يكون الإغماء بسبب ولا بغير سبب، نعم أن يكون بغير اختياره. أما إذا كان إغماء باختياره فالأحوط أن يقضي، والله أعلم. السكر نقسمه على قسمين، سكر باختياره يقضي، سكر بغير اختياره لا يقضي، لأنه ألحق حينئذ بالمغمى عليه من غير اختيار. طيب قوله ونحوه ماذا يعني؟ يعني كمن يغمى عليه بسبب البنج أو التخدير أو نحو ذلك، تناول مشروبا معينا فأغمي عليه، وإن لم يكن ذلك المشروب من يعني مما يسكر فنعم. نعم النوم باختياره أو بغير اختياره يقضي، لأن فيه نصا. هم قاسوا المغمى عليه على النوم، أحسنت. من فروق أن نقول النوم باختيارك غالبا والإغماء بغير اختيارك، ففي حال الإغماء لا قضاء، وفي حال النوم يلزم النائم بالقضاء. نعم. قال رحمه الله ولا تصح من مجنون، يعني إذا صلى المجنون فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه لا نية له، وللحديث المتقدم. قوله ولا كافر، لما تقدم من أن الكافر لم يأتي بشرط قبول العمل، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فالكفر مانع من قبول الأعمال. تفضل تفضل. نعم طبعا يقضي إذا كان هذا السكر باختياره، الشغل نعم. طبعا هذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في قضية تأخير الصلاة عن وقتها في باب مواقيت الصلاة بإذن الله. وإن كان المؤلف ذكر طرفا منه في قوله ويحرم تأخيرها إلا عن وقتها إلا لمشتغل أو إلا لناوي الجمع أو مشتغل بشرط من شروطها، سيأتي بإذن الله تعالى بالتفصيل. قال رحمه الله فإن صلى فمسلم حكما. الآن الكافر إذا صلى ولم يتلفظ بالشهادتين قال فمسلم حكما، أي فيحكم له بماذا؟ بالصلاة بالإسلام. والثمرة يا إخوة في من مات بعد هذا مباشرة، يعني فلان معروف أنه كافر ويوم من الأيام رأيناه يصلي معنا ثم في آخر الصلاة مات ولم يذكر أحد أنه تشهد أبدا، فهل تحكمون بإسلامه أو بكفره؟ بإسلامه. لماذا؟ لأنه قد فعل ما يفعله المسلمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا أيوة وقبل ذبيحتنا فهو المسلم. فالآن ما دام صلى فهو المسلم. نعم أحسنتم. هم قالوا التشهد يدخل في الصلاة، التشهد يدخل داخل الصلاة، لكن الإشكال أن يقال ربما أنه صلى دون أن يعرف شيئا من العربية أصلا ولا يعرف شيئا عن التشهد، رأى الناس يصلون فأعجبه حسن نظامهم فدخل معهم في الصف، أقام حركات، نعم، يركع ويسجد مع المسلمين الآن. فظاهر كلام المصنف أنه لنا الظاهر، جميل، ظاهر كلام المصنف أنه إذا صلى صلاتنا يعني استقبل القبلة وصلى فلا نبحث عن التفاصيل بل نعتبره مسلما. منهم من قال لأنه سيقول الشهادة أصلا داخل الصلاة وهي في التحيات، ومنهم من قال لأن صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا وقبل ذبيحتنا فهو المسلم. الثمرة يا إخوة لو مات بعد الصلاة مباشرة أو في آخرها، فإن كان له ميراث فلمن؟ لأقاربه المسلمين، وإن لم يكن له قريب من أهل الإسلام كان لبيت المال. سبحان الله، كان الفارق الوحيد هو هذه الصلاة التي ربما مكث فيها دقيقتين أو ثلاثة. هذا من المسائل. لكن لو صلى وبعد أن انتهى من الصلاة قال إنما فعلت ذلك مستهزئا بكم، أنا أهزأ بكم وصليت مستهزئا، فنقول له قد دخلت في الإسلام حكما فلا بد أن تمضي فيه، فإن رجعت إلى دينك الأول قتلناك، لحديث من بدل دينه فاقتلوه. فإن قال أنا يا جماعة ما دخلت في الدين ما تشهدت، قلنا بمجرد أنك صليت صلاتنا فقد صرت مثلنا، فقد صرت مثلنا. تفضل. صحيح. نحكم بأنه مسلم حكما، نعم، بدون نية. ثم بعد ذلك إن قال أنا والله الصلاة الأولى كانت سخرية أو كانت لأجل الأكل والشرب أو كانت لأجل الدنيا، قلنا حكمنا بإسلامك ظاهرا وأنت في داخلك منافق نفاق اعتقادي، فيلزمك الآن أن تجدد إسلامك كبقية المنافقين. لو جاءك إنسان وقال والله أنا لي 10 سنوات أظهر الإسلام لكني أبطن الكفر، قلنا أنت ظاهرا مسلم وباطنا كافر ومنافق، فإذا أراد التوبة ماذا يصنع؟ يدخل من جديد يتشهد، لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما حقيقيا. فالخلاصة إذا صلى الإنسان فإنه يحكم بإسلامه ولا رجعة له بعد ذلك إلى الكفر، وهذا خير له. لا يقول أنتم جبرتموني وأكرهتموني، وربكم يقول في كتابكم لا إكراه في الدين، قلنا نحن ما أكرهناك، أنت صليت معنا طواعية فصرت مثلنا، لك ما لنا وعليك ما علينا. ومما علينا أن أحدنا لو ارتد نعوذ بالله من ذلك فإنه يستتاب وإلا يقتل، فأنت صرت مثلنا. نعم، كذلك المسلم إذا دخل في دين النصرانية مثلا، فهنا المسألة مختلفة. هنا الأصل أنه مسلم، فنقول لو قال مثلا والله أنا غيرت الديانة في البطاقة من مسلم إلى نصراني، فهنا إن كان قد غير ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فهو باق على إسلامه، وأما إن غير ذلك يعني ظاهرا وباطنا فنسأل الله السلامة والعافية، قد خرج من ربقة دينه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله فإن صلى فمسلم حكما هو يؤمر بها صغير. الصغير يعني الصغير المميز، ولهذا قال لسبع، أي إذا صار الصغير إذا تم للصغير 7 سنين أمر بها. ما نوع الأمر؟ أمر وجوب الأمر استحباب؟ وعلى من؟ هل على ولي الأمر الذي هو الأب ولا على الصبي؟ أما ولي الأمر فإنه يلزمه أن يأمر، وأما الصبي فإنه لا يلزمه أن يأتمر. الولي الآن هو ملزم شرعا بأن يأمر، لقوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، فأنت ملزم أن تأمر ولدك بالصلاة إذا تم له 7. والمقصود يا أخوة لسبع وعشر يعني إذا تم، يعني إذا صار 7 سنوات تامة ودخل في نعم شيئا من 8، فنقول هنا تم له 7 فيؤمر، وهنا لا يعاقب بالضرب بل يؤمر فقط، بل يؤمر. ثم بعد ذلك يأتي حال الضرب إذا تم له 10. قال ويضرب عليها 10. طيب هل الصلاة واجبة على الصغير إذا بلغ 10 سنين؟ لا تجب، فكيف يضرب عليها؟ أليس الضرب عقابا؟ والعقاب إنما هو على فعل واجب أو على إنما هو على ترك واجب أو فعل محرم، وهنا لا تلزمه الصلاة، فكيف إذن نعاقبه؟ نقول هذا ضرب تأديب لا عقاب، هذا ضرب تأديبي وليس ضرب عقاب. والفرق بينهما أن الأب الذي يأمر ولده بالصلاة 3 سنين كاملة، كم صلاة فيها يا إخوة؟ دعونا نذكر مثلا أن السنة فيها 300 يوم فقط، أنك 300 و300 و300 هذه 900 يوم، والسنة كم فيها؟ 336، دعونا نقول 333، يعني 1000 يوم في 5 صلوات، يعني 5000 أمر تلقاه هذا الصبي، مع الفجر صلي، الظهر صلي، 5000 مرة وأنت تقول لولدك صلي صلي صلي، ألا يستحق بعد ذلك أن يؤدب؟ الآن يعني أحدنا لو قال لابنه احضر لي ماء، في المرة 3 والرابعة تجده ماذا؟ يضربه، وليس في 5000 مرة. فدعوى أن هذا فيه تشديد على الأطفال أو يعارض حقوق الإنسان كما يرغي به وينعق به بعض الناس، هذا غير صحيح، وإنما هو مما يستحقه ذلك المؤدب. ثم إن مس العذاب مس التأديب للطفل يكون أيضا في غير الصلاة، فلو اعتدى الطفل الذي عمره 10 سنوات على ولدك الصغير الذي عمره 2 سنة، ماذا تصنع عادة؟ تضربه ليبتعد عنه. فلما إذن يقال كيف يعذب على ترك يعني على أنه لم يصلي أو نحو ذلك؟ لا، إنما هو ضرب تأديب. ونضيف إلى هذا أن هناك رواية في المذهب قد نقلت عن أحمد رحمه الله أن الصلاة تجب على الصبي إذا بلغ 10 سنين، وحينئذ لا إشكال أصلا. يعني هناك رواية أخرى في المذهب أن الصبي إذا بلغ 10 سنوات لا يكلف إلا بشيء واحد وهو الصلاة، وأما بقية التكاليف فتكون فيما بعد. وإذا قلت لا يكلف إلا بالصلاة فأنا لا أعني أنه لا يكلف بالزكاة، لأن الزكاة أصلا يكلف بها المسلم عموما، سواء كان صغيرا أو كبيرا، مميزا أو غير مميز، كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الزكاة. خلاصة القول أن الأمر يكون واجبا على الولي، يعني يلزمه أن يأمر، يلزمه أن يأمر. وهذا يا أخوة يدلنا على أن الولي لا بد أن يتنبه إلى هذا الأمر. يعني بعضنا يقصر فيشفق على الولد إذا كان عمره 8 سنوات فلا يأمره بالصلاة لصلاة الفجر مثلا، فحنقول أبذل جهدك حتى تمتثل الأمر النبوي فأيقظه للفجر، إن استيقظ الحمد لله، ما استيقظ ولا قد أمرته، جاء الظهر أيقظه للظهر لو كان نائما، فإن استيقظ كان كذلك، ما استيقظ قد فعلت ما أمرك الله به. أما أن يترك الطفل ولا يحاول معه ونقول والله يعني هو ليس بالغ ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه نوع من التقصير. نعم، كان عندك سؤال؟ خلاص ذهب. نعم، فالخلاصة أن أمر الصبي هو واجب على ولي الأمر، أما الصبي نفسه فلا تلزمه الصلاة إلا إذا بلغ. قال: فإن بلغ في أثنائها، هذه مسألة لطيفة، لو بلغ الصبي في أثنائها، أثناء ماذا؟ أثناء الصلاة. كيف يبلغ أثناء الصلاة؟ معلوم أن علامات البلوغ الإنزال والإنبات وتمام 15 سنة والمرأة تزيد بالحيض، فكيف يقال في الصلاة؟ طيب أتم 15 سنة، نعم صحيح، وهذا لا يكون إلا من كان دقيقا جدا، يعني حسب الثانية التي ولد فيها والدقيقة والساعة واليوم، ثم أثناء صلاة الظهر في الركعة 3 في الركوع نظر إلى ساعته فقال الآن بلغت أنا، لم بلغ في أثنائها. طيب ما العمل لو بلغ في أثنائها؟ يقطعها ولا يكملها؟ يكملها. طيب إذا أكملها ماذا يلزمه؟ أن يعيدها. لماذا يعيدها وهو قد صلاها؟ قالوا إن صلاة الصبي تكون نفلا والآن صارت عليه واجبة. لو سأله سائل ما حكم صلاة الظهر عليك؟ صلاة الظهر واجبة، أنا الآن بالغ كبير أنا. طيب هل أديتها؟ قال ما أديتها على أنها واجبة، أديتها نفلا. كمن حج نفلا هل يؤمر بالحج مرة أخرى إذا بلغ؟ نعم يؤمر بالحج مرة أخرى، فكذلك في الصلاة، فإذا صلى فإنه بعد أن تنتهي الصلاة يؤمر بها مرة أخرى لأن الصلاة الأولى كانت نفلا. هذا هو القول الأول في المسألة. وكذلك أتم، وكذلك لو بلغ بعدها في الوقت، يعني صلى صلاة الظهر بعد أن انتهى من الصلاة نام فاستيقظ وهو محتلم، أو تم له 15، أو نامت الجارية فحاضت، أو نحو ذلك وما زالت في وقت الظهر، فهل نقول الحمد لله قد أديت صلاة الظهر أو نلزمها بظهر أخرى؟ نلزمها بصلاة ظهر أخرى عند علماء المذهب، لأن الصلاة الأولى كانت نافلة والآن جاء الصدق الآن الوجوب، فلا بد أن تصلي مرة أخرى. هناك قول آخر في المسألة وهو قول غاية في القوة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يلزمه الإعادة. لماذا لا يلزمه الإعادة؟ لأنه قد أدى ما عليه. نقول قد أمرني أبي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن أصلي فصليت، فكيف أصلي مرة ثانية؟ قد صليت صلاة الظهر فكيف أعيدها؟ فنقول نعم فعلا قد أدى ما عليه. فإن قيل الآن صلاة الظهر واجبة عليه من حيث الفرض، والذي أداه هو النفل مثل الحج، قلنا فرق بين الحج وبين الصلاة. أولا لأن الحج الذي سيأتي به مرة أخرى ليس في ذات الوقت، فهو لم يأتي بالحج مرتين في وقت واحد في سنة واحدة، وأنت الآن تأمره بأن يأتي بظهرين في وقت واحد، يعني الظهر الذي سيأتي غدا يلزمه، مثل أن الحج الذي سيأتي عند بلوغه يلزمه. واضح يا أخوة؟ وهذا بين أن القياس مع الفارق. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمر أحدا من الصحابة الذين بلغوا في عهده بأن يعيدوا الصلاة، فإنه لا يوجد ولا دليل واحد أنه مرة سأل طفلا لما مثلا أنه أمر طفلا لما بلغ بأن يعيد تلك الصلاة، أبدا ما حصل هذا. فهذا يدل على أنه إذا أتى بتلك الصلاة فقد سقطت. فإن قيل الآن هو مطالب بالصلاة، نقول ليس مطالبا بها لأنه قد أداها، لأنه قد أداها فليس مطالبا بها مرة أخرى، والله أعلم. قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها. كان الأولى والأليق بهذه المسألة أن تكون في مسائل مواقيت الصلاة، لكن ذكرها المصنف هنا قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. والدليل على أنه يلزم أن يصليها في وقتها قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيلزمه أن يصليها في وقتها، إلا أنه استثنى شخصين يجوز لهما أن يؤخر الصلاة عن وقتها. الشخص الأول ناوي الجمع، فالذي ينوي الجمع يجوز له أن يؤخر الصلاة. صورة المسألة أنا مسافر ولما جاء وقت صلاة الظهر أخرت صلاة الظهر عن وقتها، لماذا؟ لأني أنوي أن أؤديها مع العصر، أنا أنوي الجمع. الصورة الثانية قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. كذلك إذا اشتغلت بشرطها من شروطها مثل الطهارة، الماء كان داخل البئر وأنا منشغل باستخراج الماء من البئر حتى خرج وقت صلاة الظهر، لأني سأحصل هذا الشرط قريبا، يعني وهو ألا يتجاوز الفرض الذي يجمع مع هذه الصلاة. فيرى المؤلف وهو المذهب أن التأخير حينئذ يكون جائزا. لماذا؟ لاشتغالي بما يتعلق بمصلحة الصلاة، أو بمن يكون في يده مثلا حائل من الحوائل بوية أو نحو، فهو ينشغل بإزالة هذا الحائل حتى غربت الشمس وهو منشغل بإزالة هذا الحائل، فعلى رأي المؤلف فإن هذا التأخير لا بأس به. والأقرب والله أعلم أن يقال يصلي حسب حاله ولا يخرج الوقت، يصلي حسب حاله ولا يخرج الوقت، إلا أنه في بعض المسائل تحتاج إلى يعني انتباه، يعني مثلا من استيقظ من النوم قبل طلوع الفجر بخمس دقائق وهو جنب والماء عنده متوفر ومناسب، لكن لو اغتسل لن يدرك وقت الفجر، فماذا تقولون له؟ نعم، شيخ الإسلام يقول يتيمم ويصلي. طيب الماء موجود، قال لماذا؟ لأن الوقت مقدم على شرط الطهارة. وإن كان شيخ الإسلام يفرق بين مسألتين، إذا أخرها عمدا وإذا استيقظ متأخرا، تحتاج مراجعة هل شيخ الإسلام يرى هذا أو ذاك على هذه الصورة. نعم، لكن الأظهر والله أعلم أنه يأتي بما أمره الله به وإن خرج الوقت، وهو الاغتسال. فهل هذه الصورة مشابهة لما يذكره المصنف؟ يعني مثلا إنسان يريد أن يستخرج الماء من البئر الآن، أو يريد أن يزيل الحوائل، تختلف الصورة. جميل، يعني المستيقظ من النوم ما تعمد التأخير، ولكن الذي ترك الصلاة حتى قرب الوقت هذا يكون قد تعمد. نعم، نعم التزاحم صحيح. وإن شاء الله سآتي بمزيد بيان لهذه المسألة، قضية شرط الوقت وشرط الطهارة، أيهما يقدم والمسائل المنبنية على ذلك بإذن الله تعالى. الخلاصة أن علماء المذهب يرون أنك تؤخر الصلاة لهذين الأمرين. ثم أمر لم يذكره المؤلف، تفضل. المأموم سيكون مثل الإمام، يصلي أربعة مثله. نعم، طيب أنا هدها نمضي، اعذروني. نعم صحيح، أحسن. هو الماء غير موجود الآن، يعني يقول سأبحث عن الماء، سأجده في قرية أخرى، سأجده في المحطة الفلانية، لكن سيخرج الوقت. نقول تيمم وصلي، لكن هذا الماء عنده متوفر، واستيقظ من النوم ونظر إلى الساعة فإذا لم يبق إلا خمس دقائق ويخرج الوقت، فهل نقول تيمم والماء موجود؟ هذا في الواقع بعيد، لأن الله أمره بالاغتسال، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، فكيف الآن يتطهر بالتيمم والماء موجود؟ نعم، لا هذا شيء آخر، لو خشي على نفسه من الماء فإنه يتيمم، لا إشكال. أصلا من أساسه خرج من الإشكال برمته يعني. طيب عندنا الآن يعني ثم مسألة ما ذكرها المصنف أو استثناء. هذا الاستثناء إخوة حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، عندما أخر عليه الصلاة والسلام صلاة العصر حتى خرج وقتها، ولم يصلي صلاة العصر إلا بعد المغرب. قال عمر يا رسول الله والله ما زالوا بنا حتى لم أصلي صلاة العصر إلا قرب غروب الشمس، أو كما قال عمر، قال أن يتصلم أما أنا فوالله ما صليتها إلا الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى خرج وقتها الذي لا تجمع مع غيرها فيه، وصلها بعد ماذا؟ بعد المغرب. فالجمهور قالوا هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، وذهب منسوخ يعني بالآيات والأحاديث التي جاءت في الوقت، وذهب أبو حنيفة إلى عدم النسخ وهو الأقرب والله أعلم، بل يقال اجعلوا ذلك استثناء ثالثا، وهو أن الإنسان إذا انشغل بالحرب ونحوها مما لا يعقل معه الصلاة ولا يتمكن معه من أداء الصلاة فهذا أولى. أليس هذا أولى من ناوي الجمع؟ أليس هذا أولى من المشتغل بالشرط؟ أولى بكثير، خاصة عند المسايفة، مسألة المسايفة المعروفة، يعني الجمهور يقول عند المسايفة تصلي بنيتك، يعني أنت تسايف الكافر الآن والشمس ستغرب، صلي العصر قبل غروب الشمس وجوبا فتنوي الصلاة وأنت تسايف، هذا رأي جمهور العلماء. أبو حنيفة قال يا جماعة كيف يصلي أثناء المسايفة؟ لا يعقل. فنقول حينئذ يؤخر، ومثل الذي يهرب من سيل أو يهرب من عدو أو نحو ذلك يخشى أن يؤسر، الأعداء يطردونه وهو يجري أمامهم ويرى الشمس ستغرب ولم يصلي العصر، نقول الجمهور يقولون صلي على حالك. نعم، صلي، أومئ بالركوع وأومئ بالسجود وأنت تمضي. لكن كيف يستطيع أن يصلي الآن؟ قلبه ليس معه. أحسنت، يعني يصلي بعد ذلك، أحسنت. نعم، وهذا رأي أبو حنيفة، وهذا رأي أبي حنيفة، أبو حنيفة قال ينتظر يعني إذا انتهى عنده الإشكال صلى ولو بعد خروج الوقت للضرورة، هذا هو الأقرب. تفضل. أحسنت. فاقد الطهورين لا يلحق به، لماذا؟ لأنه نقول له صلي على حالك، هذا العكس طبعا. فاقد الطهورين يستطيع أن يصلي لكن فقد شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فنقول صلي على حالك، مثل المربوط والموثق والمقيد، سواء كان مقيدا للقبلة أو إلى غيره، نقول صلي على حالك. نعم، ولا يجوز له أن يؤخرها. نعم أحسنتم، لكن هنا تأخير الصلاة يعني بالنوم، فإذا استيقظوا يقضونها لا إشكال، لكن نحن نريد أن تنوي تأخير الصلاة عمدا، تتركها عمدا، أما بالنوم هذا معروف. تفضل. أحسنت. طبعا هذا الحديث لا تصل العصر إلا في بني قريظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستعجال ولم يقصد أن تؤخر صلاة العصر فلا تصلوها إلا بعد المغرب، ومع ذلك من اجتهد وأخر وصلى العصر في بعد صلاة يعني بعد أن دخل الليل في بني قريظة فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره لأنه مجتهد متأول، لكن مراده عليه الصلاة والسلام يعني استعجلوا، وهذا موجود عندنا يعني على لهجتنا وعلى لغتنا الدارية، يقال مثلا لا تصلي إليه في المطار، لا تصلي إليه في كذا، ليس المقصود يعني أن تؤخر الصلاة حتى تصل المطار، وإنما يقصد الاستحثاث والاستعجال. طيب اعذروني سنكمل. قال: ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر، وهذا محل إجماع. لماذا؟ أولا لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. إذن لأنه مكذب لله ولأنه مكذب لرسول الله ولأنه مكذب لإجماع المسلمين، ولا شك أن تكذيب الله تعالى كفر، وكذلك تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا كفر. طيب، ومن جحد وجوبها كفر، جحد يعني أنكر وجوبها، طبعا يكفر بعد البيان. فحديث العهد بالإسلام أول ما أسلم قلنا: ما حكم الصلاة؟ قال: الصلاة أمر طيب، يعني لا ترى أنها واجبة؟ لا أرى أنها واجبة، لا نكفره لأنه الآن ما توفرت الشروط ولن تنتفي الموانع. وقضايا التكفير إخوة كما تحدثنا عنها سابقا إنما تكون لأهل العلم الرسخ، لأنه لو جعل هذا الأمر هكذا دون يعني على عواهنه دون قيود لا كفر الناس بعضهم بعضا ولحصلت بذلك الفتنة، لأن التكفير للأسف يترتب عليه بعد ذلك استباحة الدماء كما نلاحظ اليوم من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يبدأ أولا يصنف ثم يكفر ثم يقيم عليه حد الردة، كلها طبعا في 5 دقائق مباشرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأسامة لما قتل؟ أشققت عن قلبه؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا بالله. يا جماعة، هذا يعني هذا الأمر والتباسه على أسامة هو يعني الأبعد، ولا الآن يأتي بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية من هؤلاء الغلاة ويقتلون الإنسان على أمر احتمالي بعيد؟ الآن أسامة عنده رجل مقاتل قتل المسلمين وهو يرى، قطع رقاب المسلمين وهو يرى، وسفك دماءهم وهو يرى، وأسامة يستحث يريد أن يخلص المسلمين من شره، وكان حريصا على قتل أسامة، ولكنه بقدرة الله استطاع أن يدرع تلك الضربات حتى لما صار بينه وبين الموت أن يضع السيف بين جنبيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. هنا قرائن قوية أنه قالها ماذا؟ متعوذا قطعا، يعني كل واحد منا سيقول: والله إنما قالها قروبا من الموت، يعني الآن نزلت عليه السكينة وشعر بحبه للإسلام وأسلم، ومع ذلك حماية لهذا الجناب العظيم، الشهادتان لأن الشهادتين عظيمة عند الله، حماية لهذا الجناب العظيم، بمجرد ما قالها صار معصوما خلاص، ما قالها إلا تعوذا. هل شققت عن قلبه؟ يقول: حتى ما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يوم ذاك، يعني تمنيت أني في هذه الفترة ما كنت مسلم ثم أسلمت بعد ذلك يعني من شدة ما جاءه من عتاب النبي عليه الصلاة والسلام. أفيأتي الآن بعض الغلاة نسأل الله السلام والعافية ويقتل المسلم المصلي؟ ليس فقط يتشهد زعم تعوذا، بل هو يصلي ويصوم ويحج ولم يعني يرتكب ناقضا ظاهرا بينا من غير تأويل. ثم يأتي حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، ارتكب في الظاهر ناقضا، هو مسلم وصحابي لا إشكال في ذلك، لكن لما أرسل الرسالة مع تلك المرأة ليخبر بها قريشا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم، هذا نوع من الخيانة بلا شك، ولا اختلف في هذا اثنان، وهذا عند عامة العلماء يعد ناقضا من نواقض الإسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حماه من ذلك بسبب رسوخ إيمانه وشهادته وشهوده بدرا. المسألة يعني غاية في الخطورة. وعندما نقرأ إخوة النواقض العشرة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أو غيره من أهل العلم، فليس المقصود نقرأ ونطبق على عوام الناس أو على الدول أو على الحكومات أو نحو ذلك، لا، المسألة من أخطر ما يكون. فالتكفير شيء وتكفير المعين شيء آخر تماما يختلف عنه. أنا أقول هذا الأمر كفر، لكن من فعله فقد يكون فعله مكرها جاهلا، قد يكون فعله سكران، قد يكون فعله مغمى عليه، وهكذا. فلا ينبغي الإنسان أن يتعجل يعني في هذه القضايا. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يحمينا وإياكم من الفتن. قال رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا. أيضا إذا ترك الإنسان الصلاة تهاونا فإنه على رأي علماء المذهب يكون كافرا، لكن يكون كافرا الظاهر من ذلك أنه بشرطين. الشرط الأول أن يدعوه الإمام، فإذا دعاه الإمام أو نائب الإمام وأصر على الترك فقد تحقق الشرط الأول. والشرط الثاني لتحقق الكفر أن يضيق وقت الصلاة الثانية عنها. فلو أن زيدا من الناس لم يصلي صلاة الظهر فماذا نقول؟ هل نحكم بكفره الآن؟ طبعا ما صلى صلاة الظهر حتى خرج الوقت. نقول لا، لا بد من شرطين عند علماء المذهب. الشرط الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه، الإمام أو من أنابه الإمام، الإمام طبعا الإمام الأعظم يعني الملك أو الخليفة، أو من ينوب عنه، الذي ينوب عن الملك مثلا القاضي إذا أناب القاضي أو هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك. فإذا دعوه قالوا صلي فأبى، أصر قال ما أصلي حتى خرج وقت الأولى ووقت الثانية التي تجمع إليها، حينئذ يكون كافرا. والحكم بكفر تارك الصلاة هو من مفردات أحمد رحمه الله تعالى. نعم أحسنت، أما جحدا بالإجماع يكفر. إذا من ترك الصلاة تهاونا فإنه يكفر، وهذا مما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى في المعتمد من مذهبه، وذهب إليه أيضا بعض السلف كإسحاق رحمه الله وعبد الله ابن المبارك. والأدلة في ذلك كثيرة على كفر تارك الصلاة، من ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهومه إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم في الدين، يعني يكونون كفارا. طيب على هذا تارك الزكاة كافر؟ نقول هذا محل خلاف، لكن المعتمد في المذهب أنه لا يكفر، فلما أخرجتموه من مفهوم الآية وأبقيتم تارك الصلاة؟ قالوا لنص آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عندما ترك تارك، عندما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فدل على أن تارك الزكاة لا يكفر، إذ لو كان كافرا لما كان هناك احتمال أن يدخل الجنة، لأن الكافر كفرا أكبر لا يدخل الجنة. من أدلة أيضا كفر تارك الصلاة حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كذلك حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نلاحظ إخوة الكفر الشرك فقد كفر، تدل على أن المقصود الكفر الأكبر والشرك الأكبر وليس المقصود الكفر الأصغر. أيضا إجماع الصحابة، يقول عبد الله بن شقيق البجلي: ما كان أصحاب يقول عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ورحمه: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. فدل على أن الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال من المعاصي والذنوب أو من الأعمال الواجبة لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فعلى هذا مثلا هناك أحاديث الإخوة وصفت بأنها كفر، مع ذلك الصحابة لا يرونها كفرا أكبر. من يمثل لي بمثال؟ نعم أحسن، وقتاله كفر، مع ذلك قالوا هذا كفر دون كفر. أيضا النياحة، فأن صلى الله عليه وسلم قال ثنتان من الجاهلية هما بهما كفر، ثم ذكر النياحة على الميت. نعم، والطعن في الأنساب، فهذا دليل على أنها على أن هاتين المعصيتين ليستا كفرا أكبر، بل كفر أصغر. مثل يسير الرياء ليس كفرا أكبر وليس شركا أكبر. إذن الصحابة يقصدون هذا، أن ترك الصلاة يعني هو الكفر الأكبر، وما عداه من العبادات فإذا ترك فلا يكفر صاحبه. هذا هو القول الأول في المسألة، وأصحاب هذا القول مختلفون. منهم من قال يكفر بمجرد ترك فرض واحد حتى يخرج هو والذي يليه، وهم من؟ نعم الحنابلة، يعني معتمد المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب أنه لا يكفر إلا إذا ترك تركا كليا، إذا ترك الصلاة تركا كليا. وعلى هذا فمن كان يصلي ويخلي، فعند علماء المذهب إذا ترك فرضين مع دعاء الإمام له والإصرار على عدم الصلاة فإنه يكفر، لكن على الراجح لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركا كليا، يعني لا يصلي لا جماعة ولا جمعة ولا مغرب ولا عصر ولا عشاء، ويمضي عليه الشهور ولا يركع ركع لله، هذا لا شك في كفره للأدلة المتقدمة. أما جمهور العلماء اللي هو الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا تارك الصلاة فاسق وارتكب أمرا كبيرا من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. ما أدلتكم على أنه لا يكفر؟ قالوا عندنا نصوص تبقيه على الإسلام. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الحاكم وابن ماجه وغيرهما أنه قال يدرس الإسلام، يعني يبلأ، كما يدرس وشي الثوب، كما يبلأ طرف الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. ثم قال وليسرى على كتاب الله في ليلة، يعني أن كتاب الله الله جل وعلا يقدر أن تنزع حرفه من المصاحف ومن الصدور، على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، ويبقى أناس فيهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، ما بقي معهم إلا هذا فقط، هذا العمل، وما أعظمه من عمل، وما أعظمه من عمل وقول، وهو لا إله إلا الله. طيب إذن يقول هؤلاء فتارك الصلاة يقولها. جاء في بعض الروايات أن صلة بن زفر وهو الذي روى هذا الحديث عن حذيفة قال له وهل تغنيهم هذه الكلمة، صلة بن زفر يقول لحذيفة راوي الحديث وهل تغنيهم لا إله إلا الله، هل تغنيهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة، ما أعجبه السؤال، فكرر عليه وهل تغنيهم ذلك وهم لا يدرون ما صلاة وما صيام وما نسك، فأعرض عنه ثلاثا، ثم قال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. دليل قوي ولا لا؟ دليل قوي، هذا دليل للجمهور على أن تارك الصلاة لا يكفر. والإجابة عن هذه الأحاديث إذا رجحنا القول الأول ستأتي إن شاء الله. منها أيضا من الأدلة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صاحب البطاقة، حديث البطاقة تعرفونه في الصحيح، أنه يؤتى يوم القيامة برجل له أعمال سيئة كثيرة جدا، ثم يقال هل لك من حسنة؟ قال ليس لي حسنة، فيقال لا بل لك حسنة عندنا ما نسيناها لك، وهي لا إله إلا الله، فتوضع أعماله السيئة كلها في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله. فهذا ظاهر في أنه ليس عنده من الأعمال الصالحة إلا هذه الكلمة، سأتي بعد الانتهاء إلا هذه الكلمة. أيضا من الأحاديث التي استدلوا بها وهو الدليل الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، يعني الآن لا تقول الحديث يمكن ضعيف، في صحيح البخاري فيخرج منها قوم، يعني من ماذا؟ من النار، لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. الدليلهم الرابع، قالوا جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجه الدلالة أن من لم يصلي تحت المشيئة، إن شاء ربنا أن يغفر له وإن شاء أن يعذبه. هذا الآن الدليل الرابع له. دعونا الآن نستظهر الأدلة السابقة. أما حديث حذيفة رضي الله عنه في حديث في أن الإسلام يدرس ويبلى، فإن الإسلام يدرس ويبلى، فيقال هؤلاء ماذا؟ معذورون بعدم معرفتهم بالصلاة، لأنه قال ولا يدرون ما صلاة ما صيام ما نسك. هل يكلفهم الله وهم لا يعلمون؟ ما يكلفهم، فلم يعلموا من الإسلام إلا شيئا واحدا وهو لا إله إلا الله، فعملوا بما علموا، فعملوا بما علموا فأدخلهم الله الجنة لأنهم قد فعلوا مستطاعهم. وهذا مثاله، لو أن إنسانا قال والله يا أخي يعني أنا أسلمت من 10 سنوات لكن ما كنت أدري أن الصلاة واجبة، وكنت يعني أفعل كل ما يفعله المسلمون لكن الصلاة ما أدري، لو فرضنا وجود هذا فهل تكفرونه؟ لا. لماذا؟ جاهل ما يعلم، فأولئك عذروا بجهلهم ما كانوا يعلمون. ثم يقال إن هذا اجتهاد ممن؟ قضية أن الله ينجيهم من النار اجتهاد ممن؟ من حذيفة، اجتهاد من حذيفة وليس مرفوعا، لا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل له حكم الرفع، لأنه يعني نحن نجزم بأن من لا يعلم إلا لا إله إلا الله فهو معذور بترك الصلاة، لا إشكال عندي، لكن قضية تقرير قاعدة وهو أن من قال لا إله إلا الله أنجته من النار وإن لم يصلي، لو قلنا نفرض أن هذا فهم حذيفة للحديث فنقول هو فهم له يحتمل الصحة والخطأ، لكن أصل الحديث لا إشكال عندنا فيه، لكنه يدل على أن أولئك قد عذروا بالجهل، ما يعلمون إلا هذا، هذا مستطاعهم. أما الحديث الثاني وهو حديث البطاقة فيقال كذلك، فيقال كذلك، دلنا على أن من قال لا إله إلا الله عاملا بشروطها فإنه بإذن الله يؤجر عليها وتنفعه ذلك وتنفعه. فيبدو والله أعلم أنه قال لا إله إلا الله مع بقاء أعمال صالحة، لكن من هول ما فعل من العصيان نسي ذلك كله. وقد يقال إن هذا أيضا ممن عذروا وليس معه من العلم إلا لا إله إلا الله فعمل بها. الحديث الثالث فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، نقول حتى أنتم لا تقولون بهذا، هل يقول الجمهور بأن من لا يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ يقولون بهذا ويخرج من النار؟ إذا الحديث متشابه، فنحمل المتشابه على المحكم، فنقول هذا لعله في من يعني جاء في آخر الزمان ولم يعلم ما صلاة وما زكاة كما هو الأول. أما آخر حديث فهذا أبعد في الاستدلال من ما تقدم، لأن المقصود أنه لم يفعل الصلاة بخشوعها وماذا؟ بإتمام ركوعها وخشوعها، لأنه قال من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يفعل يعني ومن لم يفعل ما مضى؟ ما الذي مضى؟ هل مجرد الصلاة ولا الصلاة الخاشعة التي تمت فيها الركوع، تم فيها الركوع والسجود؟ الأول والثاني، الثاني. واضح يا أخوة؟ فهذا دليل على أن تارك الصلاة، هذا دليل على أن تارك الصلاة الأصل إعمال الأحاديث الصريحة فيه وهو التكفير. ثم يقال يا أخوة أي إيمان بقي مع إنسان لا يصلي لا يسجد لله لا يركع لله، يسمع منادي الله كل يوم 5 مرات، حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يصلي لا في بيته ولا في مسجده ولا مع الجماعة، أي إسلام بقي معه؟ ما الذي بقي معه من الدين؟ وإذا كان ابن عمر يقول لا يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، معلوم النفاق، يعني النفاق يقصد المنافقين المعلومين، يعني الذين نفاقهم اعتقادي، يعني يقصد أنهم غير مسلمين أصلا، فهي أساس من أسس الدين. فلا شك أن تارك الصلاة تركا كليا كافر، ويترتب على هذا إخوة ثمرات كثيرة، منها لو مات تارك الصلاة وهو لا يصلي أبدا، لا قليل ولا كثير، ولا في بيته ولا في مسجده، فنقول هو في حكم الكفار، في حكم المرتدين، وأمواله فيء لبيت ماله المسلمين، أمواله لا توزع على الورثة، بل تكون فيئا لبيت المال، تذهب إلى بيت المال، وهو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، إلى آخره من الأحكام. أختم فقط بهذه النقطة المهمة. هذا يا إخوة على الراجح عندنا، لكن لو ترجح لعالم آخر في دولة أخرى رأي آخر، فلا نشغب هناك برأينا. وأنا أذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سألته مرة امرأة، أو سأله سائل عن جنازة لم تكن تصلي، رجل مات وهو لم يكن يصلي، فالشيخ ذكر لهم الخلاف، مع أنه يجزم بكفر تارك الصلاة حتى لو ترك فرضا واحدا، لكن ذكر لهم الخلاف، وذكر أن جمهور العلماء على عدم التكفير، وأن الراجح هو التكفير. لماذا؟ حتى يجعل لأولئك سعة، إذا كانت الفتوى عندهم أن تارك الصلاة لا يكفر فهم وشأنهم، لكن لو يعني من حيث العلم، يعني من حيث المعلومات والأحاديث الواردة، فالظاهر علما أن تارك الصلاة لا يكفر، لكن من ناحية عملية فنترك كل يعني دولة أو كل مكان أو كل يعني أمة بما ترجح لدى علمائهم. وهذه ليس فقط في هذه المسألة، في كل المسائل التي فيها خلاف، والخلاف يسع. فقط بقي في ذهني شيء، اختلف الإمام أحمد والشافعي وتناظرا في تارك الصلاة، فيقال إن الشافعي قال لأحمد ما رأيك في تارك الصلاة؟ قال كافر. قال فكيف يدخل في الإسلام؟ قال بالشهادتين. قال هو يقولهما كل يوم يتشهد، فهو إذا مسلم. ويقول من نقل هذه القصة حج الشافعي وأحمد، قلت لم يحجه على جلالتهما، ما حج الشافعي وأحمد، لأن من كفر بترك الصلاة لا يدخل في الدين لمجرد الشهادة، بل يدخل بالعزم على الصلاة، بل يدخل بالعزم على الصلاة، يعني يقول الشهادتين عازما على الصلاة مصليا. أما إذا قال الشهادتين وهو عازم على الترك، قلنا عندنا لا يدخل في الدين، ما زال مرتدا. كمن يسجد لصنم، يعبد صنما، فقلنا أنت كافر الآن إذا كنت تعبد صنما طبعا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال والله أنا أريد أن أتوب، فأريد أن أدخل في الدين، فماذا نقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. فلو قالها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ما زال يعتقد بألوهية هذا الصنم، هل دخل في الدين؟ ما دخل في الدين. عرفتم يا أخوة الفرق؟ فالإمام الشافعي ما حج الإمام أحمد رحمه الله الجميع. تفضل يا شيخ. هو نفس السؤال. الحمد لله أني أجبت عليه. الحمد لله. يا شيخ، نعم. المسألة هذه أصل مرتكب الكبيرة يكفر ولا يكفر؟ لا، ليس لا مختلف. مرتكب الكبيرة محل إجماع بين أهل السنة أنه لا يكفر، لكن ترك الصلاة هذا أمر استثنائي. لكن إخوة أحسنتم أن ذكرتموني، جزاكم الله خير شيء. بعض الناس يلقي بالتهم على من لا يكفر تارك الصلاة بأنه مرجئي، ويلقي ومن لا يكفر يلقي التهمة على المكفر بأنه خارجي. طبعا هذا ليس أمرا الحمد لله شائعا، لكن هو يحصل أحيانا، فترى الذي يرى عدم تكفير تارك الصلاة يتحمس فيقول للمكفر قد كفرته بارتكاب كبيرة، إذن صرت من الخوارج. وقد يقول الثاني المكفر تارك الصلاة لذلك الرجل، وأنت لم تعمل الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأخرجت مسمى الإيمان، وأخرجت العمل عن مسمى الإيمان، فأنت حينئذ مرجئي. فأنا أقول لا هذا ولا ذاك، المسألة محل خلاف قوي بين العلماء، وإن كان الأقرب هو تكفيره، لكن لا ينبغي أن يحصل إشكالات بيننا وبين المخالفين في هذا. بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة كتاب الصلاة، ونفتح الآن مجال للأسئلة، ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل. نعم. لا أبدا، لا يا إخوة قد أسلفت بأن التكفير حتى عند علماء المذهب لا يكون إلا بشرطين. نعم لحظة يا شيخ. أولا إذا دعاه الإمام أو نائبه وأصر. ثانيا إذا نعم وضاق وقت الصلاة عنها. وأيضا قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. هذه ما أكملناها لعلنا يعني نكملها. أما جواب سؤالك فنقول له لا يكفر، إنما يكفر إذا تركها بالكلية. يعني أحن مثلا أنا أعلم أن جارا لي لا يصلي أبدا لا في بيت ولا في مسجد، سألنا أهله قالوا والله ما يصلي ولا فرض أبدا، فمثل هذا لو مات ما أصلي عليه لأنه عندي مستقر أنه كافر لأنه ما صلى أبدا لا في بيته لا في عمله لا في، ثبت يقينا بعد التتبع من أهله وزملائه في العمل أنه لا يصلي البتة. لكن لو انشغل بدنيا مثل أكل ما تفضلت بالسؤال، أكل شيئا فانشغل به عن الصلاة أو يلعب كرة فينشغل عن الصلاة، هذا عاصي، هذا عاصي ولا يحكم بكفره إلا إذا استدام تركها، يعني بالأيام والشهور لا يصلي ولا فرض ولا يقضي، هذا الذي يكفر. أما ترك فرض وفرضين ونحوي أو يوم يومين فلا أرى أنه يكفر. بقي معنى قضية وأفتح أنا أستأذنكم بس، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. هم استدلوا على هذا بفعل عمر رضي الله عنه أو بقول عمر لما قتل من ارتد، فغضب عمر وقال يعني هل استتبتموه وأعطيتموه كل يوم رغيفا. وهذا الحديث محل خلاف بين العلماء هل يثبت أو لا يثبت، هل يثبت أو لا يثبت. من العلماء من قال بثبوته ومنهم من قال بعدم ثبوته. وعلى كل حال يعني علماء المذهب يرون أنه يستتاب، يرون أنه يستتاب بناء على الحديث السابق، بناء على الحديث السابق. طيب نكمل الأسئلة. تفضل يا شيخ أحمد. نعم هم قالوا اشتراط دعاء الإمام، قالوا أولا لأن الذي سيقيم عليه حد الردة هو الإمام، فلا بد أن يتثبت الإمام بنفسه أو بنائبه أنه فعلا لا يصلي، فلا نجعل هذا لعموم الناس ونقول كل ينظر إلى جاره فإن رأه لا يصلي أقام عليه الحد أو حكم بكفره، فهذا من باب التوثيق والتأكيد أنه لا بد أن يدعوه الإمام. وهكذا نعم أحسنت. طبعا عند علماء المذهب لا بد من دعاء الإمام، ومن أهل العلم أن يقول إذا تيقنت كفره فإنك لا تصلي عليه، لكن حتى لا تحصل فتنة لا ينبغي أن يكفر الناس بعضهم بعضا. والله فلان له خمس أيام ما شفناه في المسجد، يمكن يا أخي مريض يمكن مسافر، لا هو خلاص صار كافر ما يصلي معنا. يعني أردنا أن نبتعد عن هذه الشبهة. إذا صلى في بيته فلا يكفر، لا لا لا يكفر. طبعا هذا إذا كان أنت في بلد نعم يرجح أهله علماؤه أن تارك الصلاة يكفر، وأنت عندك يقين لأنه لا يصلي، يقين لا يعني شك فيه البتة، فيعني إن نصحت من ترى أنه سيذهب فلا بأس، لكن لا أرى أن تحصل فتنة، لأنه أحيانا الجنازة في المسجد ويقوم بعض الناس جزاه الله خير يعني محتسبا ويقول يا جماعة والله ما يصلي، هذا ما صلى معنا ولا فريضة ولا نعرفه يصلي، كيف تصلون عليه؟ فينبغي أن يقدر طالب العلم الموقف، قدره قدره. فيختلف طبعا من كان مستور الحال عن من كان مشهورا جدا جدا بأنه لا يصلي ويعادي أهل الخير وأهل الإيمان، وهو يعني قد ظهر من لسانه النفاق، ولما سئل أهله قالوا لا يعرف الصلاة بل يهزأ بها، مثل هذا قد يقال بالتحذير منه ولو كان في المسجد. لكن الأصل يا إخوة أن الإنسان لا يثير فتنا ولا قلاقل إذا وصلت الجنازة إلى المسجد. نعم تفضلوا نبدأ بمن تفضل. بلا شك يؤجر عليه بالإجماع. لما رفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يؤجر الصبي بالإجماع ويؤجر والداه اللذان دلاه على ذلك. نعم لا هذا الأقرب أنه لا يصلي، لكن لا يعتبر يصلي. لكن لو كان مثلا يعني مثلا 5 فروض 10 فروض تذهب عليه ثم يصلي الجمعة ويصلي بعض الصلوات مع الجمعة، فمثل هذا يقال بأنه ما زال يصلي. نعم والله أعلم. تفضل ارفع صوتك يا شيخ. نعم أحسنت، لكنه أولاده مسلمون فلا يرثون من أبيهم المرتد، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما يرث. نعم تفضل. صحيح. فإنه يغتسل ولو خرج الوقت، أنا أقول قلت هذا. نعم نعم، يعني لذلك والله أعلم الذي أتذكر من رأي شيخ الإسلام ما تفضلتم به أنه إذا استيقظ قبيل خروج الوقت فإنه يغتسل ولو خرج الوقت، لكن من تعمد إخراج الوقت أو من تعمد التأخير حتى ما بقي إلا وقت يسير فيقول هنا يتيمم، وعلى كل حال يبقى رأي في المسألة. تفضل. ولا يصلي. نعم على كل حال إذا كان يصلي كل جمعة يعني الأقرب عندي أنه لا يكفر، ما دام يصلي كل جمعة وبعض الفروض أثناء الأسبوع هو على خطر عظيم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يطلق عليه أنه تارك تركا كليا للصلاة. نعم الله أعلم. تفضل الشيخ محمود. نعم جاء في بعض الألفاظ أنه أمرهم بأن قال هلا استتبتموه ثلاثا وأعطيتموه 3 أيام وأعطيتموه في كل يوم رغيفا، ففهم هذا، وإن كان بعض العلماء من المحدثين يرون ضعف هذه الرواية عن عمر ولا يشترطون الاستتابة. الله أعلم. تفضل يا شيخ. نعم حكم مانعي الزكاة. نعم طبعا مانع الزكاة على أصناف إخوة، إن كان مانعو الزكاة أفرادا يعني ترك الزكاة دون أن يكون لهم شوكة ومنعه، فحينئذ تؤخذ منهم الزكاة وشطر أموالهم لقوله عليه الصلاة والسلام خذوها وشطر مالي، ولا يكفر على الصحيح للحديث المتقدم، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا ترك الزكاة أقوام ولهم شوكة ومنعه ومنعوا إخراجها لولي الأمر، فهؤلاء هم الذين أو صنف من الأصناف الذين قاتلهم أبو بكر الصديق، على خلاف هل يكفرون أو لا. ومن أهل العلم من قال يكفرون لأنهم قد حاربوا على منع الزكاة، يعني حاربوا ولي الأمر ومن معه على منع الزكاة فيكفرون. والله أعلم. تفضل. نعم نعم أحسنت، هذه مسألة مهمة ولكنها كبيرة المسألة هذه. يعني من ترك الصلاة عمدا يوم كامل يوما كاملا أو بعض الفروض عمدا هل يقضي؟ الجمهور قالوا يقضي، قياسا على النائم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وبعض أهل العلم يقولون لا يقضي لأنه لا ينفعه القضاء، وممن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا ينفعه القضاء وإنما تلزمه التوبة، والأقرب عندي رأي الجمهور وهو أنه يقضي يعمم النصوص. نعم إذا قضى يرتب. نعم إذا قضى يرتب. تفضل. إنكار. نعم إذا أنكر الصلاة الفرض يكفر. نعم أما التهاون في الصلاة محل خلاف، الجمهور لا يكفر والحنابل يقولون يكفر. لا أحسنت، أما المنكر ما يؤمر بالقضاء لأنه أصلا كافر، لا تلزمه إلا إذا أسلم، يعني فإذا أسلم لا تلزمه ذات الصلوات التي تركها وإنما يلزمه الصلوات التي ستأتي. فضل. يستدلون بماذا يستدلون؟ يعني من قال يا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة مثلا. نعم الآن الذي فهمته أن السؤال من لا يصلي ويقول أنا ما زلت مسلما لأني أقول لا إله إلا الله وأستدل بالأحاديث. طيب ممتاز، نعم صحيح، نعم صحيح صحيح. لا هم جميل، أحسنت أحسنت. هم هؤلاء الغلاة الآن من الخوارج لا يقتلون المسلمين لأنهم فئة باغية، لا، هذا أهون. هم يقتلون أهل الإسلام على أنهم قد ارتدوا، قد ارتدوا. ثم الله جل وعلا ماذا قال في أهل البغي؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ماذا قال؟ ها؟ طيب، فإن بغت إحداهما على الأخرى فاقتلوا ولا فقاتلوا؟ فقاتلوا. فالله ما أمرهم بالقتل وإنما أمرهم بالقتال، وفرق بينهما فرق كبير. القتال المقصود منه أن نعيد أولئك إلى حياض العدل وتركهم للبغي. نعم. أما مانع الزكاة فإن أبا بكر رضي الله عنه احتج بحديث في الصحيح، وهن قال ماذا قال؟ عندما قال له عمر قد قالوا لا إله إلا الله، فقال من فرق بين الصلاة والزكاة لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه. أما استدلال عمر بمن قال لا إله إلا الله، فأبو بكر قال إلا بحقها، والصلاة من والزكاة من حقها. فالمقصود أن قتال أبي بكر لتاركي الزكاة هو قتال مشروع والأمة مجمعة عليه، أن عمر يقول فما هو إلا أن هدى الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. أما الآن الذي يقتل المسلمين بحجة أنهم مرتدون أو نحو ذلك فلا فالدليل يعوزه، ما عنده أدلة، وإنما هو محض غلو لا خير فيه ولا دليل له عليه، وهو تعجل. نعم فضل، أحسنت. نعم، ممن يرى كفر تارك الصلاة يستدل بهذا، كابن القيم يستدل بهذا، يقول بأن بقول عليه السلام وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، دل على أن تارك الصلاة لم يبقى معه دين ولم يبقى معه شيء. وهناك رسالة لطيفة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله في كفر تارك الصلاة. هذا سائل يقول أحد الإخوة يطلب إلي التذكير بأهمية نشر العلم وإبلاغه الذي علموا لحاجة الناس خاصة في القرى والهجر. جزا الله خير، هذا يعني يقول يعني من تعلم شيئا فإنه يعلمه لأهله وذويه وأهل قريته. هنا يقول الديات التي تدل على الأدلة أو الآيات التي تدل على تعديل الكفار، يعني محاولة طيبة لكنها ليست صحيحة 100%. وإن شاء الله في مبتدأ الدرس القادم إذا لم تجيبوا، لا الدرس القادم بعد المغرب أعطيكم إن شاء الله إجابة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.